قلت بعد الحديث عن مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء بقي لنا أن نتحدث عن مخفوضات الأسماء، وسنتكلم عليها في هذا الدرس الذي هو الدرس 53 في الشريط 47. قال المصنف رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. باب مخفوضات الأسماء أو المخفوضات من الأسماء. المخفوضات جمع مخفوض، والمخفوض هو الذي دخل عليه عامل الخفض، مفهوم؟ المخفوضات جمع مخفوض، مخفوض مخفوض نقول مخفوضات، والمخفوض هو الذي يدخل عليه عامل من عوامل الخفض التي ستأتي. إذن فالحديث يكون عن المخفوضات من الأسماء، عن مخفوضات الأسماء. طيب، المخفوضات ثلاثة أنواع: المخفوضات الإسمية، وهذا للبيان فقط لا للاحتراز، ثلاثة أنواع، يعني أن الاسم يكون مخفوضا في موضع من مواضع ثلاثة وفي باب من أبواب ثلاثة. الأول مخفوض بالحرف، الثاني مخفوض بالإضافة، الثالث مخفوض بالتبعية. مفهوم هذا؟ هذه ثلاثة ديال الأبواب. مخفوض بالحرف هذا باب، بمعنى إذا دخل حرف من حروف الخفض، وتقدم للمصنف رحمه الله في بداية الكتاب أن ذكر جملة منها استطرادا وأعادها ها هنا وزاد عليها ثلاثة حروف. على كل حال، إذا دخل حرف من حروف الخفض التي رأيناها وسنعيد رؤيتها، دخل هذا الحرف على الاسم يكون الاسم مخفوضا، لا إشكال في ذلك. الباب الثاني يكون مخفوضا بالإضافة، يكون مخفوضا بماذا؟ بالإضافة. إذا أضيف اسم إلى اسم يكون الآخر مخفوضا، مفهوم؟ إذا قلنا هكذا: غلام زيد كتاب الطالب، فالطالب مخفوض. ما الذي خفض؟ الإضافة، فلما أضيف الاسم الأول إليه خفض. ومعنى الإضافة هي أن تنسب اسما إلى آخر. معنى الإضافة، الإضافة ما هي هذه الإضافة؟ هي نسبة الاسم إلى اسم آخر. مثلا هذا كتاب ها اسم، الطالب هذا اسم، سنقوم بنسبة الكتاب للطالب. كتاب الطالب منسوب له، هو له، هو في ملكه. غلام زيد ولد فلان، وهكذا. على كل حال، ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. مثلا نجد اسما واحدا مخفوض إما بالحرف وإما بالإضافة، فيأتي اسم آخر تابع له. مثال ذلك: مررت بزيد العاقل. بزيد مخفوض بالحرف، هذا تكلمنا عليه، هو الباب الأول. العاقل مخفوض على أنه نعت لزيد، فلما جاء تابعا للمخفوض خفض. وهذا تقدم في باب التابع عندما كنا نتحدث عن التابع، فنعت المخفوض مخفوض، والمعطوف على المخفوض مخفوض، والتوكيد للمخفوض مخفوض، والبدل من المخفوض مخفوض، وهكذا. إذن هذه ثلاثة دي الأنواع أو ثلاثة دي الأبواب الاسم يخفض فيها. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، ومخفوض بالتبعية. تابع المخفوض. جيد. الآن سنفصل الكلام في هذه المخفوضات أو في بعضها على الأقل. قال المصنف رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف، ابتداء من الذي يخفض بالحرف، فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمن ومنذ. هذه الحروف التي تخفض الحرف، أقول تخفض الاسم. الشارح مثل لكل حرف من الحروف، سواء كان يرفع الظاهر أو الضمير أو كان يرفع الضمير فقط، ابتداء بمن. وتقدم لنا في أول الكتاب أن من لها معاني متعددة، ومن معانيها ماذا؟ الابتداء. من تدل على أنواع، ومن معانيها الابتداء. ماشي هذا المعنى ديالها فقط، فين أجبرنا من تدل على الابتداء؟ لا، أحيانا تدل على الابتداء، وأحيانا تدل على البيان، وأحيانا تدل على الترعيب، وهكذا. إذن أهم معانيها الابتداء. وتزر الظاهرة وتزر الضمير، يعني هذه من تدخل على الظاهر وتجر، وتدخل على الضمير وتجر، ولكن جرها للضمير يكون جر للمحل فقط، أما الضمير راه اللفظ ديالو مبني ولا لا؟ أيوة نعم. مثال ذلك قوله تعالى: ومنك ومن نوح. ومنك خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من حرف جر، ك الكاف مجرور، مجرور المحل، نقول هكذا ك الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر بمن، هذه جرة الضمير. ومن نوح أيضا من حرف جر، نوح مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة في آخره، هذه جرت لنا الظاهر وجرت لنا الضمير، ومعناها الابتداء، أي هذا الشيء بدأ منك ومن نوح. الحرف الثاني إلى، الحرف الثاني إلى، وإلى تدل على الانتهاء، وتزر أيضا الظاهرة كما تزر الضمير. مثال جرها للضمير قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. إليه أي إلى الله تعالى، يرد علم الساعة. إلى حرف جر، هي الهاء مرمي على الكسر في محل جر لأنه ضمير مرمي. ومثال جرها للضمير قوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله، إلى حرف جر، الله مجرور الكسرة الظاهرة في آخره. الحرف الثالث عن، وتقدم أنها تدل على المجاوزة، من معانيها المجاوزة، والمجاوزة هي بعد شيء عن شيء أو وقوع شيء من شيء على شيء. مثال ذلك، وهي أيضا تجر الظاهر وتجر الضمير، قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين، عن حرف جر والمؤمنين مجرور، وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم، عن المؤمنين، فجرت هنا الظاهر وجرها للضمير، مثل قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، عندما نتحدث عن صحابي من الصحابة نقول رضي الله عنه. وعندما نتحدث عنهم جميعا رضي الله عنهم، والله عز وجل يقول في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، عنهم عن حرف جر وهم مرمي على الضم في محل جر، عنه كذلك عن حرف جر عنه ضمير مبني على الضم في محل جر. إذن ها نحن نراها جرة الظاهرة وجرة الضمير، ونشك أن الرضا هنا من حسنا وقع من الله تعالى ووقع عن المؤمنين. الحرف الرابع من حروف الخفض على، ومن معانيها الاستعلاء، وتجر أيضا الظاهر والضمير. مثال ذلك قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، وعليها على حرف جر ها مبني على الفتح أو السكون، ها مبني على السكون في محل جر فجرت الضمير، وعلى الفلك على حرف جر والفلك مجرور، هنا جرت الظاهر ومعناها الاستعلاء. الحرف الخامس في، الحرف الخامس في، ومن معانيها الظرفية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا. مثال جرها الظاهر قوله تعالى وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم في حرف جر السماء مجرور بفي، وهنا جرت الظاهر. ومثال جرها للضمير لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، فيها في حرف جر وها مجرور جرت الضمير. السادس رب، رب هكذا بضم الراء، رب، ومن معانيها التقليل، وأحيانا تدل على التكثير، ومن معانيها التقليل، وتجر فقط الاسم الظاهر ولا تجر الضمير. مثل أن نقول رب رجل كريم لقيته، إذا كان الوضع وضع الفساد والناس انحرفت وخرجت عن دين الله تعالى، وقال القائل رب رجل كريم أو صالح لقيته، تكون رب دل على ماذا؟ على التقليل، إذا الرجال الصالحون قليلون. رب حرف جر ورجل مجرور، كريم نعت له، لقيت هذه جملة فعل في تحتوي على الفعل والفاعل والمفعول. الحرف السابع الباء، ومن معانيها التعدية، ومن معانيها التعدية، وتجر الاسم الظاهر والضمير أيضا، نحو قوله تعالى لنذهبن بك، بك الباء حرف جر والكاف مبني على الفتح في محل جر والباء هنا جرت الضمير. ومثال جرها للظاهر ذهب الله بسمعهم وأبصارهم، ذهب الله بسمعهم الباء حرف جر وسمعهم مجرور، سمعي مجرور، فتح الظاهر في آخره، سمعي مضاف والضمير مضاف إليه ما قبله. ومنها الكاف، ومن معانيها التشبيه، ان تشبه شيئا بشيء. الكاف دي التشبيه، التشبيه هو مشاركة امر لامر في معنى. ولا تضر الا الاسم الظاهر، لا تزر الضمير، الكاف لا تزر الضمير. مثال ذلك قوله تعالى مثل نوره كمشكات، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الكاف حرف جر، مشكات مجرور وهو اسم ظاهر، جر الفتح الظاهرة في آخره. ومنها الحرف التاسع من حروف الخفض اللام، ومن معانيها الاستحقاق والملك. وتقدم لنا في أول الكتاب الفرق بين الاستحقاق وبين الملك، مفهوم؟ تقدم في أول الكتاب الفرق بين ماذا؟ بين الاستحقاق والملك. الملك مثل المال للخليفة، المال للخليفة أو لمحمد هكذا، فهنا دلة على الملك، والدلة على الملك هي الذي يكون ما قبلها يصح أن يكون مملوكا، وما بعدها يصح أن يكون مالكا. المال يملك للخليفة مالك. وأما الاستحقاقية التي تدل على الاستحقاق هي التي تقع بين اسم ذات واسم معنى، هي التي تقع بين ماذا؟ بين اسم ذات واسم معنى. اسم الذات تتقدم عليها واسم المعنى تتأخر عنها، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد اسم المعنى تقدم، لله ماذا؟ هذا اسم ذات تأخر عليها، فهي هنا للاستحقاق، الحمد مستحق لله تعالى، فهنا هذا. طيب، وتزر الاسم الظاهر والمضمر كذلك، نحو قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله، هل لم جرتها هنا؟ جرت الظاهر الله، الله، فلما دخلت عليه اللام وقع فيه تصريف فأصبح لله. وتجر الضمير كقوله تعالى له ملك السماوات والأرض، له جرت الضمير. وأيضا يذكر في حروف الخفض حروف القسم، وحروف القسم كما تقدم في أول الباب هي ثلاثة، الباء والتاء والواو. الباء كقوله تعالى، هو المؤلف الشارح قال ودي تقدم الكلام عليها فلا داعي لإعادتها، نقول نحت حروف الخفض تقدم الكلام عليها، لماذا أعدت عليها الكلام؟ طيب، مثال الباء وهي حرف قسم، قولنا إذا قلنا بالله الذي لا إله إلا هو، بالله، الباء حرف جر وقسم، والله بعدها مقسم به مجرور. وتزر الضمير والظاهر، الظاهر كهذا المثال، والضمير كقولنا إذا قلنا الله أقسم به، أقسم به، دخلت على الضمير. الثاني من حروف القسم التاء، فالله لأفعلن كذا وكذا، وتختص بالدخول على لفظ الجلالة، تختص بماذا؟ بالدخول على لفظ الجلالة، تالله لأفعلن كذا وكذا. قال الله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين. التاء تاء حرف قسم وجر، والله بعدها مجرور، وقد تدخل على لفظة رب، تقول ترب الكعبة ترب الكعبة. الحرف الثالث من حروف القسم الواو، وتختص بالظاهر لا تدخل على الضمير، كقوله عز وجل والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والطور وكتاب مسطور والذاريات ذروى، وهكذا موجود في القرآن الكريم بكثرة. الواو حرف قسم وجر، وما بعدها مقسم به مجرور، والعصر هكذا. إذن هذه ثلاثة أحرف من حروف القسم أو تكون للقسم. أما الباء فقد تقدمت في حروف الخفض، فمعنى هذا أن الباء هي حرف جر، وأحيانا تكون تدل على القسم وأحيانا لا. وأما التاء فلا تتقدم في حروف الخفض، فهي تجر بشرط إذا كانت للقسم، وكذلك الواو لم تتقدم في حروف الخفض وعليه فهي تجر إذا كانت تدل على القسم، أما لا فلا. ومن الحروف التي زيدت هذه الجملة كلها ذكر المؤلف وتقدمت في أول الكتاب عند قوله رحمه الله الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، وحروف الخفض وهي بين وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والتاء. نعم، هذا كله تقدم. زاد هنا ثلاثة من الحروف. الحرف الأول الذي زاد، زاد واو رب، زاد ماذا؟ واو رب. تقدم أن رب هي من حروف الخفض، وواو